الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول إمام رحمه الله تعالى، يقول الله عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قبل هذه الآية، وهي آخر آية سبقت في الدرس الماضي، قول ربنا سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. جاء في هذه الآية أربعة استفهامات، أربعة أسئلة. السؤال الأول: من يرزقكم من السماء والأبصار؟ السؤال الثاني: من يملك السمع والأبصار؟ الثالث: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ والرابع: ومن يدبر الأمر؟ كلها استفهامات، ومن في مطلع هذه المقاطع الأربعة كلها استفهامية. من يرزقكم من استفهامية، كذلك من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أنهم سيقولون لك إذا سألتهم هذه الأسئلة الأربعة، سيقولون لك الله هو الذي أوجد هذه الأمور وخلقها وهو فاعلها سبحانه وتعالى. فقل لهم إذا أجابوك بهذا الجواب ولن يجدوا عنه مصرفة، لا بد أن يجيبوك بهذا الجواب. فقل لهم: يا محمد، أفلا تتقون ربكم فتؤمنون به وتوحدونه سبحانه؟ لما ذكر هذا قال: فذلكم الله ربكم الحق. فذلكم أي الفاعل للأشياء السابقة، ذلكم إشارة لماذا؟ إشارة للأمور الأربعة التي سبقت. فذلكم أي فاعل تلكم الأمور الأربعة السابقة، وهي أنه هو الذي يرزق من السماء والأرض، وهو الذي يملك السماء والأرض إلى آخره. ذلكم أي الفاعل لتلكم الأشياء الأربعة التي أقررتم وأجبتم بها، الله ربكم. ذلكم الخالق لتلك الأشياء والفاعل لتلك الأمور الأربعة التي تقرون بها. لما سئلتم قلتم، لما سألكم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم له الله، فقال لهم الله تعالى: ذلكم الذي خلق الشيء هو الله ربكم. فذلكم الله ربكم الحق سبحانه وتعالى. إذن وضحت الإشارة إلى ما سبق من الأمور التي ألزموا بها. قال لهم ربنا: إذا كان خالق هذه الأشياء وفاعلها، الأمور الأربعة، إذا كان خالقها وفاعلها هو الله، فيجب عليكم أن تعتقدوا أنه هو ربكم وإلهكم. هو الله ربكم الحق، هو ربكم وإلهكم الذي يستحق العبادة والذي يجب أن يعبد بحق. يستحق العبادة ويجب أن يعبد، وأنه إذا عبد فإنه يعبد بحق. ولهذا قال الله ربكم الحق، وضح المعنى. ثم قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. هل وراء الحق إلا الضلال؟ أي أنه لا توجد واسطة بين الحق والضلال، فكل من تجاوز الحق ومال عنه وزار فإنه يضل، يقع في الضلال ولا بد، إذ لا توجد واسطة بين الحق والضلال، لا توجد منزلة بين المنزلتين. من تجاوز الحق وعدل عنه دخل في الضلال، كان من أهل الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال، وضح المعنى. بمعنى أن من مال وزاغ عن الحق المذكور فقد ضل. إذن ففيه تعريض بالمشركين أنهم أهل ضلال ما داموا لم يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة، فهم أهل ضلال. لماذا؟ لأنهم زاغوا عن الحق، وليس وراء الحق إلا الضلال، لا يوجد شيء آخر. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن في الآية إشارة إلى أن شركهم بالله تعالى ضلال، إلى أن صرفهم لعبادة واحدة لغير الله ضلال. قال الإمام يوضح فذلكم الله ربكم الحق. شنو معنى الحق؟ قال أي الثابت الربوبية، لأنه قال ربكم الحق، الثابت الربوبية بخلاف ما يعبدونه من دونه، ما يعبدون من دون الله تعالى من أصنام وأوثان بمختلف أجناسها وأنواعها ليست معبودة بحق وليست ربا لهم، وهم يقرون بهذا، يعترفون أنها ليست ربا، وهي نلزمهم ونقول لهم إذن هي ليست معبودة بحق، ليست آلهة بحق. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ قال الشيخ أي عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق. إذا اتضح لكم الحق فعبادتكم لغير الله ضلال مبين، ولا عذر لكم لإقامة الحجة عليكم. قال الشيخ وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في الاعتقادات، في أصول الدين، في مسائل الاعتقاد ليس بين الحق والباطل منزلة. من حاد عن الحق وقع في الباطل، من لم يصب الحق فهو مبطل واقع في الباطل، إما أن يكون الإنسان فيها محقا أو مبطلا. قال الشيخ إذ الحق فيها في طرف واحد، ولو لم نقل هذا لصوبنا مذهب المجوس والنصارى وغيرهم من الملل المخالفة لملة الإسلام، لأن خلافهم في أصول الدين. قال فالحق فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع. مسائل الفروع عند الجمهور، وأنتم تعلمون خلاف ذلك في الأصول، عند الجمهور كذلك المصيب فيها واحد، لكن المخالف فيها الذي لم يصيب الحق مأجور على اجتهاده. مسائل الفروع المصيب فيها على مذهب الجمهور وهو الراجح في الأصول والفروع، المصيب فيها كذلك واحد، ومن عداه فهو مخطئ، الحق لا يتعدد، لكن المخطئ الذي استفرغ الوسع في بلوغ الحق مأجور على اجتهاده، له أجر اجتهاده. قال بخلاف مسائل الفروع. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أنى تصرفون هذا تعجب مما يقع لهم من الابتعاد عن الحق، بمعنى أن الحق ظاهر واضح بين وحججه لائحة ساطحة ساطعة، ومع ذلك يصرفون عنه، فكأنه تعجب حليم. فكيف أنى تصرفون، يعني فكيف تصرفون عن الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى، كيف تصرفون عن الحق وهو ظاهر بين. إذن في المسألة شيء، هناك أمر ما يدعو للاستغراب من حاله، إذ الحجج والأدلة والبراهين واضحة بينة تدل على بطلان ما يعبدون وعلى وجوب توحيد الله، وهم مع ذلك مصرون على شركهم. إذن هناك شيء، ثمة أمر ما عندهم، وهو عنادهم ومكابرتهم وجحودهم للحق بعد استيقاظه. يوقنون بالحق ويجحدونه، فليس هناك إلا المكابعة. قال فأنى تصرفون، يعني فكيف تصرفون عن الإيمان بالله وتوحيده وحجج ذلك واضحة بينة، تفقهونها وتعرفونها وتفهمونها وتعلمونها. ليست الحجج الدالة على وحدانية الله تعالى أمورا خفية عليكم دقيقة لا تستطيعون فهمها، لا تدركها عقولكم، لا، أمور واضحة بينة، ومع ذلك تصرفون. فلماذا تصرفون؟ فأنى تصرفون؟ وضح المعنى. قال تبارك وتعالى كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قرئ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم، كلمة لكلمة، والمراد بالكلمة هنا أو الكلمات قضاء الله وقدره، وقد سبق مثل هذا التعبير قبله. إذن حقت كلمة ربك أي قضاؤه وقدره وأمره سبحانه وتعالى. قال كذلك، ما معنى كذلك؟ الإشارة إلى ماذا؟ كما صرف هؤلاء عن الإيمان، لقال الله تعالى فيهم فأنى تصرفون، صرفوا عن الإيمان أم لا؟ صرفوا. إذن قال الله تعالى كما صرف أولئك عن الإيمان لقال فيهم فأنى تصرفون، أيضا حقت أي ثبتت كلمة ربك أي قضاؤه وقدره، كلمته السابقة في الأزل وهي قضاؤه وقدره، أن الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة. مش المراد بالفسق هنا الفسق بمعناه الشرعي، الفسق بمعناه اللغوي، فسقوا أي خرجوا عن الطاعة وهم الكفار المشركون، فالكفار المشركون خارجون عن طاعة الله فهم بهذا الاعتبار فسقا. حقت كلمة ربك أي ثبتت كلمة ربك قضاؤه وقدره أن هؤلاء لا يؤمنون، أن هؤلاء المعاندين المكابرين من المشركين، أن متبعي الأهواء من المشركين الكافرين الذين يصدون عن الإيمان ويعرضون عنه مع قيام البراهين، هؤلاء لا يؤمنون، لأن الله تبارك وتعالى بيّن لهم وأظهر لهم الحجج والأدلة التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى بواسطة الوحي المنزل وبواسطة الرسول المنزل إليهم، ومع ذلك أعرضوا، فثبتت كلمة الله تبارك وتعالى على هؤلاء أنهم لا يؤمنون. قال الشيخ المعنى كما حق الحق في الاعتقادات، هذا معنى آخر غير المعنى الذي ذكرنا، يعني هل كذلك راجعة لقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، لأن قوله فماذا بعد الحق إلا الضلال يدل على أن الحق واحد في الاعتقادات وليس وراء الحق إلا الباطل. إذن فعلى هذا التشبيه لقوله كذلك يكون لقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويصير المعنى كذلك أي كما أن الحق واحد في الاعتقادات أيضا حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنه لا يؤمن. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ ابن جزي أنسب من المعنى الأول الذي ذكره بعض المفسرين الذي قدمت به. لماذا؟ ليكون قوله حقت كلمة مناسبا لقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالإشارة في قوله كذلك لقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال بمعنى كما أن الحق واحد لا يتعدد فكذلك حقت كلمة ربك، فيحصل تناسب بين الحق والحق. قال الشيخ كما حق الحق في الاعتقادات أو حق الحق في الاعتقادات كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم. لاحظ باش تفسر لك فسقوا، شنو معنى فسقوا؟ قال لك الشيخ عتوا وتمردوا في كفرهم، إذا لا يتحدث عن الفسق بالاصطلاح الشرعي الفسق الذي يوصف به المسلمون، لا، هذا الفسق الذي يوصف به الكفار ومعناه الخروج عن الطاعة، وهذا هو معناه في اللغة الفسق الخروج. فسق فلان خرج، إلا إذا كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه عن طاعة ربه. والكفار المشركون لا شك أنهم أعظم الخارجين عن طاعة الله، أكبر وأشد وأكثر الخارجين عن طاعة الله هم الكفار المشركون. حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أي عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون. الشيخ قال لك والكلمة يراد بها القضاء والقدر وهذا مما يذكر في كتب الاعتقاد. ذكرنا في كتب الاعتقاد في شرح العقل الطحاوية وفيما قبلها أن من الكلمات التي ترادف القضاء والقدر أحيانا كلمة الكلمة، عبارة الكلمة من العبارات المرادفة للقضاء والقدر. يقال ثبتت كلمة الله بكذا أي ثبت قضاؤه وقدره، ومنه هذا حقت كلمة ربك أي قضاؤه وقدره. وقد بينها رحمه الله بتفصيل وتوسع الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، تتبع هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم دالة على هذا المعنى، ألفاظ التي تأتي بمعنى القضاء والقدر. قال تعالى كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل لهم يا محمد، ما زال الكلام موجها للمشركين بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. الله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يناظر المشركين ويلزمهم ويقيم عليهم الحجة بهذا الكلام المذكور. قل لهم يا محمد، قل أي محمد للمشركين، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ اسألهم هل من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، من الأصنام والأوثان للأنبياء والرسل لغيرهم، هل يوجد من آلهتكم من يبدأ الخلق أي ينشئه أول مرة ثم يعيده أي يبعثه بعد موته؟ وتأتي الجواب عن إشكال، وهو أن المشركين لا يؤمنون بالبعث أصلا، مش كلهم، بعضهم لا يؤمن بالبعث والنشور. فيأتي الجواب عن هذا. إذن اسألهم يا محمد هل من شركائكم من يقدر على هذا الأمر ويستطيعه، اللي هو بدء الخلق أي خلق الخلق أول مرة، إنشاء الخلق أول مرة، وإعادة الخلق بعد الموت. والمشركون لا يقولون بهذا ولا يعتقدونه في آلهتهم، ولذلك كان هذا الكلام من باب إلزامهم وإقامة الحجة عليه، لأن ذيك الأصنام خاشي عبدوها، هم لا يعتقدون فيها أمورا عظاما. كثير من الأمور العظام لا يعتقدونها في آلهتهم، فلا يعتقدون أن ذلك الصنم الذي يعبدونه هو الذي أنشأ الخلق أول مرة. لماذا؟ لأنهم صنعوه بأيديهم، هذاك الصنم نفسهم صنعه بعضهم، فلا يقول أحد منهم إن هذا الصنم هو الذي ابتدأ خلق الإنسان أول مرة، لا يستطيعون ذلك، ذلك ينافي العقل الصريح الواضح البين. إذن فسألهم هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فإذا عجزوا عن الجواب لم يجيبوك، لأنهم يعلمون أن في ذلك إقامة للحجة عليهم. فقل لهم يا محمد الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أجبهم، قل لهم الله هو الذي يبدأ الخلق أي أنشأه أول مرة وهو الذي يعيده بعد الموت. آمنتم بذلك أو جحدتموه؟ آمنتم بذلك أو أنكرتموه؟ لأن الإيمان بالبعث كان عندهم فيه إشكال عظيم، فكثير منهم كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. وقد سبقت آيات كثيرة في تقرير هذا الأصل، وهو البعث بعد الموت، في تقريره للمشركين، لأن كثير منهم كانوا لا يؤمنون. قال الشيخ الآية قل هل من شركائكم إلى آخر الآية، أكمل الآية، قال احتجاج على الكفار، فيها إقامة الحجة على الكفار. ثم جاء بالسؤال فإن قيل كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها، لأنه جاء في السؤال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق، ثم لو كان في السؤال هل من شركائكم من يبدأ الخلق لكان الأمر واضحا لا إشكال فيه، لأنهم يؤمنون بالبدء، واضح احنا مخلوقون، إذن قد ابتدأ خالق خلقنا، لكن الإعادة بعد الموت لا يؤمن كثير منهم بها. فقال الشيخ في الجواب، فالجواب أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة، لأن الإعادة أصلا كثير منهم ينكرونها، فإذا إذا كانوا يقرون ويعترفون أن شركاءهم ليسوا قادرين على الابتداء بهذا تقوم الحجة عليهم، هذا يكفي في إقامة الحجة عليهم. وقوله ثم يعيده، طيب على الزاد لأمرين اثنين. الأمر الأول لزيادة لتأكيد وزيادة بيان ضعف آلهتهم وعجزها أنها ما تقدر لا على هذا ولا على هذا. والأمر الثاني أنه ذكر لتقرير عقيدة البعث والنشور في نفوسهم، لتقريرها في نفوسهم جاءت بصيغة الأسلوب، وهذا أسلوب يستعمله الناس في كلامهم إلى يومنا هذا، أسلوب عربي وما زال الناس يستعملونه. أحيانا قد يكون المسؤول الذي تسأله ينكر أمرا، يقر بأمر وينكر أمرا آخر، وأنت تريد تقرير ذلك الأمر في نفسك، تبغي تقول له أنا أؤمن به وأعترف به، فتسأله عنه من باب تقريره في نفسه، واضح؟ تتجاهل أنه ينكره، وراك ينكره، أنت تتجاهل ذلك، كأنك تقول لي هذا أمر مسلم عندي معلوم، لا أعترف أنك تنكره، تتجاهل إنكاره للأمر، وتقول له من فعل كذا وكذا وإنكره ولا لا يؤمن بذلك، واضح المعنى؟ إذا ففيه في ذلك أمران أو أكثر، لكن مما فيه من فوائد فائدة، الفائدة الأولى زيادة تأكيد بيان ضعف آلهتهم، لا تقدر لا على بدء ولا على إعادة، واضح ملي كنذكر جوج أمور ولا ثلاثة كنزيدو يبينو عجزها بالنسبة لنا، آمنوا بذلك أو لا تؤمنوا بالنسبة لنا احنا، في هذا زيادة بيان ضعف آلهتهم، نصور لهم حلل، أنت كتصور المخاطب أن آلهته عندنا ضعيفة عاجزة جدا في غاية القصور، وتؤكد له ذلك بما تؤمن به سواء آمن به أو لم يؤمن. هذا الأمر الأول، بمعنى أنت تريد قصدك أن تبين أو تؤكد ضعف وعجز آلهته في نفسه، حتى يبغى هو يقنعك يجد معك مشقة، واضح؟ لأنك أنت تقول لي هي لا تبدئ ولا تعيد ولا يؤمن بالإعادة، يجد مشقة في ذلك. وعاد فإلى الثانية كأنك تقرر أمر الإعادة في نفسه متجاهلا أنه ينكر ذلك. قال الشيخ رحمه الله ففي ذلك إبطال لربوبيته، يعني لما كانت ليست قادرة على البدء وهم يقرون بالبدء ويعترفون أنها ليست قادرة عليه، إذن دل ذلك على أنها لا تستحق الربوبية ولا الألوهية، لأنه إذا بطلت ربوبيتها لزم إبطال ألوهيتها. قال الشيخ وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها، جميلة للترشيح، فهمتوا ايش يقول؟ بمعنى كأن الإعادة متفق عليها بيننا وبينهم، وإن كانوا ينكرون، هذا تصور معي الخصم ذلك ينكر الإعادة وانت تنزلها في كلامك منزلة المتفق عليه لظهور برهانها، كأنك تقول المخاطب البراهين والأدلة الدالة والإعادة كثيرة، فلا ينبغي لا يعقل لا يجوز أن تنكرها، الإعادة لا يجوز لك أن تنكرها، فنزلتها منزلة المتفق عليه لظهور أدلتها، كأنك تقول له الإعادة لظهور أدلتها وبراهينها لا يجوز لك أن تخالف فيها، لا هذا أمر متفق عليه بيني وبينك، قلت والله المنى من باب إلزامي. فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه بين الخصمين، بين المؤمن بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، علاش؟ لظهور برهانها، ما كان برهانها ظاهرا نزلت منزلة المتفق عليه. وصلت كده دابا الآن واحد الشخص ينكر أمرا، هذا سبب المناظرة، لو أن شخصا ينكر أمرا فأتيت له ببراهين قطعية وأدلة يقينية تدل على ما ينكره، لا تنتظر مني يقول لك انا الان اقر واعترف واصدق ما تقول، لا ما تنتظر منه هذا، نزله منزله المقر، لان هذه الحجج القطعيه والبراهين اليقينيه التي اتيت بها لما لم يستطع ردها ولا انكارها ولم يستطع لقطعيتها ويقينها لزمه ان يؤمن، امن او لم يؤمن، فانت حينئذ تخاطبه خطاب من أقر بها، أقر بلسانه أو لم يقر، فكأنك تقول أنت مقر بها بالقوة أقررت بها بالفعل أم لا؟ إقرار بالقوة خاص يكون عندك، إن كنت بشرا لابد أن يكون الإقرار بالقوة. وضح المعنى؟ قال الشيخ قال الله تبارك وتعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، نفس المعنى ديال فأنا تصرفون من باب تغيير العبارة، المعنى متقارب جدا، بمعنى إذا ظهرت الأدلة والبراهين الدالة على وحدانية الله وأنه هو المتصرف في الكون وحده، فكيف تصرفون وتؤفكون عن الإيمان بالله تعالى؟ واش مازال ما بغيتوش تآمنوا؟ هذا هو المعنى، واش مازال ما بغيتوش تآمنوا؟ هذه الأدلة كلها تدل على وحدانية الله، وما زلتم تؤفكون وتصرفون عن توحيد الله والإيمان به مع قيام الأدلة المتتابعة المتتالية الكثيرة القطعية عليكم، فهم المعنى؟ فأنا تؤفكون، فكيف تصرفون عن هذه الآيات ولا تؤمنون بها؟ ومن تلكم الآيات ومن تلكم الحجج التي نذكرها هنا في هذه الآية، من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ على ما كتعمل طيب شو غير البدء، من يبدأ الخلق؟ الله، إذن رحمك الله، إذن إذا كان هو الذي يبدئ الخلق فيدل ذلك على بطلان آلهتكم، لما كانت لا تستطيع لا تقدر على البدء إذن فهي فليست آلهة، والذي يبدأ الخلق هو الرب وهو الإله سبحانه وتعالى. وضع المعنى فأنا تؤفكون، بمعنى كيف تزيغون وتعدلون عن عبادة الله وتوحيده مع قيام الحجج؟ قال تبارك وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل لهم هذه أيضا حجة قوية عليهم سلهم يا محمد أنت تناظرهم سلهم قل لهم هل هناك معبود من معبوداتكم هل من شركائكم أي معبود من معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله من يهدي إلى الحق أي من يدل على الحق المراد بالهداية هنا الدلالة والإرشاد من يهدي إلى الحق أي من يدل عليه ويرشد إليه بنصب الحجج وإقامة البراهين واش كاين شي آلهة من الآلهة ديالكم تنصب الحجج وتقيم البراهين على أنها هي المستحقة للعبادة أعطيني شي واحد من الآلهة ديالكم يدل على أنه هو المستحق للعبادة بنصب الحجج وإقامة البراهين كاين شي إله ديالكم يفعل هذا لا يوجد ولا لا هل من شركائكم من يهدي هل هناك شريك من شركائكم يهدي إلى الحق أي يدل عليه يدل عليه كما تدل العلامة على الشيء المراد بالدلالة دلالة لغوية ماشي هداية التوفيق لا يدلنا على الحق شيء آلهة من آلهتكم تنصب براهين وتقيم حججا للدلالة على أنها هي التي تستحق العبادة هذا حاصل غير حاصل من الذي ينصب الحجج ويقيم البراهين للدلالة على وحدانية شكون الله تبارك وتعالى ينصب الحجج ويقيم البراهين ليلا ونهارا صباحا ومساء البراهين تراها وتبصرها وتقطع بها كل لحظة من اللحظات في أي جهة من الجهات التفت يمينا أو شمالا أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل تلحظ وترى في الكون براهين وحججا تدلك على الله تبارك وتعالى على أنه الخالق والأشياء وأنه هو المتصرف في الكون إذن فالله تعالى ينصب أدلة ويقيم حججا تدل عليه يهدي إلى الحق وآلهتكم لا تهدي إلى الحق فإذا كان كذلك شكون الذي يجي أحق أن يتبع أجدر أن يتبع الذي يجب أن يتبع شكون الذي يهدي إلى الحق ولا الذي لا يهدي الذي يهدي إلى الحق قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل لهم في الجواب لأنهم سيعجزون عن الجواب لا يستطيعوا الجواب فقل لهم في الجواب الله يهدي للحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق ثم يأتي السؤال بعد ذلك طيب الله يهدي للحق السؤال الثاني الذي يليه أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى استفهام عن شيء واحد، بمعنى كل الذي أحق أن يتبع، الذي يهدي إلى الحق ولا الذي لا يهدي. شنو لا يهدي؟ لا يهتدي في نفسه فضلا عن أن يهدي غيره، لا يهتدي في نفسه إلا أن يهدى، إلا إذا هداه بعض البشر، بعض الأتباع الذين يتبعون ذلك الإله. إذن إذا كانت آلهتكم عاجزة عن الاهتداء في نفسها لكونها أصناما جامدة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولا لا رسبقنا الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذا كانت الآلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها فكيف تهدي إلى الحق؟ وإذا كانت لا تهتدي في نفسها إلا إذا هداها أحد من البشر، ساقها ووضعها حيث شاء أو فعل بها ما يشاء، إذا كانت كذلك فهل هي التي تستحق العبادة، هي أحق أن تعبد من الإله الذي يهدي إلى الحق؟ أفمن يهدي إلى الحق، شكون هذا؟ الله تعالى. أحق أن يتبع أم من لا يهدي؟ شنو الذي لا يهدي؟ الآلهة التي تعبد من دون الله. أم من لا يهدي أي لا يهتدي في نفسه إلا أن يهدى من البشر من المتبوعين لذلك الإله، حيث اسمعنا إلا إله، حيث يضعونه حيث شاءوا ويحملونه إلى أي مكان شاءوا. أما هو ذلك المعبود لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. وقصة إبراهيم تدل على هذا، لما كسر الأصنام وترك كبيرهم وقال للناس وأراد أن يقيم الحجة عليهم بهذا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أراد عليه السلام أن يلفت لهذا المعنى، أراد أن يلفت أنظارهم وقلوبهم لهذا المعنى. شنو هو هذا المعنى؟ أن يبين لهم أنها لا تهتدي في نفسها فضلا عن أن تهدي غيرها، أنها عاجزة. لأنه لما قال فعله كبير ماذا، هل صدقوا؟ لم يصدقوا، وهو لم يرد بذلك الكلام أن يصدقوا، رغم قصد أن يصدقوا، لأنه يعلم أنهم يعلمون، نبأ إبراهيم يعلم أنهم يعلمون أن هذا الصنم لا يمكن أن يكسر الأصنام، لا يمكن أن يفعل شيئا، لا أن يقدم ولا أن يؤخر، لكن كأنه دعاهم بهذا الكلام للتأمل، يدعوهم للتأمل. طيب فعله كبيرهم، هما يقرون أن كبيرهم لا يستطيع أن يفعل هذا، إذا كان لا يستطيع أن يفعل هذا لماذا؟ لأنه عاجز، فدعاهم بكلامه ذلك للتأمل، وإلا فهو يعلم أنهم لن يصدقوا وأنهم يعلمون أن كبيرهم لن يفعل هذا معلوم، لكن كأنه يقول لهم كيف وقفة تأمل، إذا كان هذا لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل فكيف يستطيع أن يقضي حاجاتكم وأن يكشف ضركم ويجلب نفعكم؟ كيف تلتجئون إليه عند الحوائج وعند الضر وعند الشدائد؟ وراء المعنى قال الشيخ أما لا يهدي بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره، وقرئ بالتخفيف بمعنى يهدي غيره، قرئ أما لا يهدي إلا أن يهدى، أما لا يهدي إلا أن يهدى بالتخفيف. وعلى قراءة التخفيف شنو معنى أما لا يهدي أي لا يهدي غيره، أما لا يهدي أي لا يهدي غيره. قال والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج، علاش أبلغ في الاحتجاج؟ لأن فيها التنبيه بالأدنى عن الأعلى، إذا كانت الآلهة لا تهتدي في نفسها فكيف تهدي غيرها؟ لأن ملكة تقول فلان لا يهدي غيره، شوف لاحظ ملكة نقول فلان أو ذلك الشيء لا يهدي غيره، إذا قد يكون ممن يهدي نفسه، ممكن تنفي في أنه يهدي غيره، لكن ممكن يكون ممن يهدي نفسه يحتمل، لكن إذا قلت لا يهتدي في هذا أبلغ، هذا لا يهتدي في نفسه فضلا عن أن يهدي غيره، وضع المعنى. ولهذا قال لك الشيخ والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج لأن فيها التنبيه بالأدنى عن الأعلى. قال تبارك وتعالى لما ذكر هذا السؤال فما لكم كيف تحكمون؟ إذا تقرر هذا وتبين وهذا سؤال، هذا الاستفهام قصد به التوبيخ، استفهام تقريري على وجه التوبيخ والتقريع. ما لكم؟ كيف تحكمون؟ بمعنى حكمكم هذا حكم جائر، حكم ظالم، فيه مجاوزة الحد، فيه اعتداء، فيه مخالفة للعقل وللحجج القطعية الواضحة. قال الشيخ: ما استفهامية معناها تقرير وتوبيخ، بمعنى أنه استفهام تقريري توبيخي. تقريري يقصد بالاستفهام تقريرهم، يعني أن يقروا بما هم عليه من الحكم الجائر. كيف تحكمون؟ بمعنى إذا كنتم تحكمون بإنصاف وعدل وتتأملون وتتدبرون، فوجب أن تحكموا على آلهتكم بالعجز والنقص، وبالتالي وجب أن تحكموا بأن عبادتها باطلة، أنها لا تستحق العبادة لأنها لا تقدم ولا تؤخر، لا تنفع ولا تضر. قال: ولكم خبرها ويوقف عليه، بمعنى يصح هذا المعنى. قل: فما لكم كيف تحكمون؟ وضح ما لكم الإعراب، ما اسم استفهام مبتدأ، ولكم جامزو متعلق محدود خبر مبتدأ. وضح هذه جملة تامة فيها مبتدأ وخبر. ما لكم يقول مالك، مالك ما مبتدأ لك خبر. كذلك فما لكم يصح الوقف عليه، أن تقرأ كذا فما لكم، ثم يأتي استفهام ثاني كيف تحكمون. قال الشيخ: كيف تحكمون أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. كيف تحكمون أي أنكم تحكمون بالباطل، لأن الحجج تدلكم بالقطع على بطلانها وأنتم ما زلتم متعلقين بها، تصرفون العبادة لها وتتبعونها من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم أي أكثر المشركين، وذلك في عبادة الأصنام. وما يتبع أكثر المشركين في عبادة الأصنام إلا ظنا. وعلاش قال أكثرهم؟ احترازا ممن آمن منهم، ممن أسلم منهم، إذ بعضهم آمن ووحد الله تعالى ورجع للحق وترك الباطل، وأكثرهم لم يرجع، أصر على ما كان عليه الآباء والأجداد، يصر على عبادتها لا لشيء إلا تقليدا لمن سلف من الآباء والأجداد. قال تعالى: وما يتبع أكثر المشركين في عبادة أصنام إلا ظنا. قال الشيخ: أي غير تحقيق، لأنه لا يستند إلى برهان. نعم، عبادتهم لآلهتهم لا تستند إلى حجة ولا إلى برهان، إذن فلا يتبعون إلا الظن، ما عندهم يقين، ليس عندهم قطع، ليس عندهم جزم وتحقيق، ما عندهم إلا الأوهام والشكوك، حيث قلدوا في ذلك آباءهم وأجدادهم، واستبعدوا، لذلك كانوا يحتجون على الأنبياء والمصلحين بهذا الأمر، استبعدوهم، استبعدوا أن يكون آباؤهم وأجدادهم على خطأ. إذا قيل لهم: إن آباءكم وأجدادكم ومن سلف كانوا على خطأ، كانوا مخطئين، استبعدوهم هذا، أن يكون من سلف من الآباء والأجداد على خطأ، ولهذا تمسكوا بالباطل ولو لم تظهر لهم حجة ودليل. قال تعالى ردا عليهم: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يفيد، لا يغني، لا يكفي في الوصول إلى الحق. من أراد الوصول إلى الحق فلا يكفيه الظن، والمراد بالظن هنا ما كان مقابلا لليقين، فيشمل الشك والوهم من باب أولى داخلا. إذا كان الظن وهو الطرف الراجح لا يغني، فكيف بالشك والوهم؟ لا يكفيان من باب أولى. إذن لا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الشيخ: ذلك في الاعتقادات، إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع، وأنت إذا أردت أن تحقق ما هم عليه تجده لا يصل لمرتبة الظن بالاصطلاح المتأخر عند الفقهاء. الظن بمعنى الطرف الراجح، ما عندهم لا يصل لتلكم المرتبة اللي هي مرتبة الظن بمعنى الطرف الراجح، فليس عندهم إلا الوهم. واضح؟ أقصى ما عندهم الشك، التردد والتحير بين أمرين. أما الطرف الراجح فكيف السبيل إليه؟ ما عندهم دليل يدل عليه، مش واضح؟ بل بالعكس الحجج والأدلة العقلية والنقلية على ضد ما هم عليه، فليس عندهم إلا الوهم. قال الشيخ: ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع. بمعنى قوله إن الظن لا يغني من الحق شيء، أقل في أمور الاعتقاد إلا يكفي فيها الظن، لا بد فيها من القطع من اليقين. بخلاف الفروع فإن الأحكام الفرعية تبنى على الظن، ولذلك يذكر أهل الأصول وأهل الفقه أهل الفروع أن الأحكام الفقهية الاجتهادية أكثرها ظني، أكثرها مستفاد بدلالة ظنية أو بأدلة ظنية، إما أن يكون الدليل ظنيا أو الدلالة ظنية، وهذا في الغالب لا في الكل، في الغالب. وهذا الكلام الذي قال ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين مما فيه تفصيل ذكرناه في غير هذا المحل، ولعلنا نذكره مرة أخرى إن شاء الله في غير هذا المحل، فيه شيء من التفصيل قد أشرنا إليه قبل. بمعنى هذا الكلام على إجماله صحيح، لكن صحيح في بعض الصور، أو صحيح في مواضع يجب أن يقيد بتقييدات وأن يوضع في مواضع معينة، أما أن يحمل على عمومه ويجعل قاعدة مضطردة وأصلا مضطردا فليس كذلك. واضح؟ لماذا؟ لأنه هناك نصوص صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور اعتقادية، ويثبت بها أهل السنة بإجماعهم أمور الاعتقاد، وليست مفيدة لليقين بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، لأن الأمر هذا شهدته أمور اصطلاحات وكذا وبنيت عليها أمور. وكثير من الاصطلاحات كمثلا التفريق بين المتواتر والآحاد، التفريق بين القطع والظن ونحو ذلك، مما وضع هذه الاصطلاحات أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم، ورتبوا وبنوا عليها أمورا. ولذلك خالفوا في مسائل الاعتقاد في أمور كثيرة بدعوى أنها لا تثبت باليقين وإنما ثبتت بمجرد الظن. والأدلة القطعية واليقينية تدل على خلاف هذا، على أن السلف أولا ما كان عندهم هذا التفريق بين المتواتر الأحاد ولا بين الظن والقطع الذي يترتب عليه إهمال وإلغاء النصوص التي تفيد الظن باصطلاح المتأخرين، ما كان معروفا عند السلف هذا. كان المعروف عندهم أن الخبر متى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، سواء كان في الاعتقاد أو كان في الفروع. متى صح الخبر عن رسول الله يجب العمل به في الفروع وفي الاعتقادات. وكان الواحد من الصحابة يأتيه الخبر من صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهده، لم يشهد القصة، فيخبره بها واحد أو اثنان فيؤمن بها ويصدقها، ولا يطلب في ذلك عددا يبلغ التواتر باصطلاح المتأخرين، عددا يحصل معه زوال احتمال الغلط. ما كان هذا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا من بعده. الشاهدية أمور بني بعضها على بعض. وأيضا المسألة التي سبقت وهي أن الحق في مسائل الاعتقاد فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع، الكلام يحتاج أيضا إلى تقييدات. نعم، هو الذي عليه الجمهور أن الحق واحد في الفروع والأصول، بجوز في الفروع والأصول الحق واحد، لكن السؤال هو إذا أخطأ أحد من المسلمين في الأصول بعد تحريه البلوغ الحق والوصول إليه، تحرى بلوغ الحق والوصول إليه، ولم يعرف عنه اتباع الهوى، بل عرف عنه تعظيم الشرع وتعظيم السنة واتباع الوحي، لكنه زل في مسألة بعد استفراغه الوسعة في الوصول إلى حق فيها، زل فيها وكانت من مسائل الاعتقاد. فالصحيح أنه معذور، وأن التفريق بين الأصول والفروع بحيث يقال في الفروع إذا أخطأ المخطئ يعذر، وفي الأصول إذا أخطأ لا يعذر، قال أكثر من العلم هذا تفريق لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. فإذا استفرغ العالم المسلم وسعه لبلوغ الحق ولم يبلغه، ذلك مبلغه من العلم لم يوفق لموافقته، وعرف عن الرجل تحري الحق واتباع الشرع والسنة، فإنه يعذر. بل ذكر كثير من أهل العلم أنه يؤجر على ما وصل إليه، وإن كان مخالف حقه ومأجور على اجتهاده. وقالوا ما ورد مما يدل على هذا عام، يشمل الأصول والفروع، التفريق بينهما في هذا الباب غلط، ولعلنا أشرنا لشيء من هذا في مقدمة سيدنا أبي زيد القيرواني، أشرنا إلى هذه المسألة، شاهد احتاجوا إلى بسطين، وهذه إشارة لهذا. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. قوله عليم بما إن الله عليم بما يفعلون فيه وعيد للمشركين. كيف ذلك؟ قد أشرنا إلى هذا قبل، قلنا إذا ذكر الله تعالى علمه بأفعال العباد فإنه سبحانه وتعالى ينبه، خاصة في مثل هذا السياق، سياق الجزاء اللي يكون سياق الجزاء، فإنه يريد سبحانه وتعالى أن ينبه على ما بعده. الله تعالى عليم بما يفعله المشركون، وسيجازيهم عليه الجزاء الذي يستحقون. ليس المراد مجرد ولا محض الإخبار بأنه عليم بما يفعلون، فمقرر عند المسلمين أن الله تعالى عليم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. إذا فهد عليم بما يفعلون شنو الفائدة ديالها؟ فائدتها الإخبار بأنه سيجازيهم على أفعالهم، مش المراد مجرد، المراد الجزاء. عليم بفعلهم وسيجازيهم عليه سبحانه وتعالى. أما مجرد العلم فمقرر معلوم، وليس فيه وعيد، والمقام ومقام وعيد، ليس فيه جزاء لهم. إذا المراد عليم بفعلهم سيجازيهم عليه. ثم قال تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهذه الآيات مرتبط بعضها ببعض، الآتية إن شاء الله، وهذه مرتبط بعضها ببعض. نبدأ بهذه الآية وما بقي إن شاء الله يأتي، ولعلنا نربط الكلام الآتي بهذه الآية، لأن الآيات الآتية كلها مرتبطة بهذه الآية. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وما بعدها مرتب عليها. قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. هذا الكلام قاله الله تعالى ردا على المشركين، على الكفار. لماذا؟ لأنهم كانوا يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه وأنشأه من عنده، أو أنه أعانه عليه بعض الناس، إلى غير ذلك من مقالاتهم. ما كانوا يصدقون أنه كلام رب العالمين، دائما كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه افتراه وأنشأه واخترعه. ومن هذا قولهم، قال الله تعالى عنهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اكتتبها أي طلب من بعض الناس أن يكتبوها، فهي تملى وتقرأ عليه في الصباح والمساء ليقصها على الناس. فالله تعالى ينفي ذلك. قال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من عند الله. أولا فيه الرد على دعواهما دي التي ذكرنا، وثانيا فيه تقرير أمر آخر، وهو أن الله تعالى لم ينزل هذا القرآن عبثا. هذا القرآن لم ينزل الله عبثا، افتراه افتراء من عنده وصافغيها، لا، بل أنزله سبحانه وتعالى لحكم، أنزله لمقاصد يريدها سبحانه وتعالى، لم ينزل هكذا عبثا. إذن أولا هو أنزله لأنه افتراء من النبي، وثانيا أنزله لحكم لا عبثا. وما كان هذا القرآن أن يفترى افتراء من عند الله، أن يفترى بمعنى أن ينزل هكذا، أن يوحى به هكذا. وضعها. وسيأتي الرد على هذه العبارة أن يفترى ويجر الرد عليها من بعد. قال ولكن استدراك تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. طيب إذا كان هذا القرآن لم يفترى، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، طيب لماذا أنزله الله رب العالمين؟ إذن ففي قوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، عرفنا أن من دون بمعنى من غيره، دائما من دون الله من غيره لا. إذن فليس افتراء من النبي ولا من غيره، بل هو منزل من عند الله. طيب إذا كان منزل من عند الله لماذا أنزله؟ قال ولكن، أي ولكن أنزله الله، استدراك على مثلا، ولكن أنزله الله رب العالمين تصديق الذي بين يديه. أنزل هذا الكتاب أولا، الحكمة الأولى هي الحكم، هذه الأولى من الحكم أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه، أي لما سبقه من الكتب، كما سبقت آيات معنا في السور السابقة في نفس المعنى. أنزل الله تعالى هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه، أي لما قبله من الكتب. نزلت كتب قبل القرآن على رسل الله السابقين، فنزل هذا القرآن مصدقا لما سبق من الكتب ومقررا لما جاء فيها، فما جاء في هذا الكتاب مقرر لما جاء في الكتب السابقة، خاصة في باب أصول الدين، في باب الاعتقادات وفي باب الإيمان، جاء القرآن مصدقا لما في الكتب السابقة. دوام ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أنزل هذا القرآن الله تبارك وتعالى هذا القرآن لتبيين ما قرره من الأحكام وغيرها. الله تبارك وتعالى شرع لعباده أحكاما وقرر لهم أمورا من غير الأحكام، فجاء هذا الكتاب مفصلا ومبينا للأحكام التي شرعها الله لعباده. لأن العبادة في أي عصر في أي زمان إذا أرسل الله إليه الرسول فلا بد لهم من شريعة، خصهم شريعة، خصهم قانون يعيشون على وفقه. فأنزل الله تعالى هذا الكتاب ليفصل ويبين فيه أحكامه، ليبين فيه شريعة التي شرع لعباده وغيرها من أمور الاعتقاد، لأن في بيان الأحكام في بيان أمور الاعتقاد. قال وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هذا القرآن لا شك فيه، حال كونه من رب العالمين أو من رب العالمين جار مجرور متعلق بذلك أنزل المقدر، لأن قلنا صديقة جعلناه معمولا لفعل محذوف، شو قلنا التقدير؟ ولكن أنزل تصديق الذي بينه، أنزل القرآن وتصديق الذي بينه، إذن فيكون من ربي على هذا التقدير. باش نتعلق بذلك أنزل التقدير، ولكن أنزل من رب العالمين تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. ويصح أن يكون قوله تعالى من رب العالمين متعلقا بتصديقه، شوف لاحظوا التقدير، ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه من رب العالمين، بمعنى أنزل الله تعالى هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب من رب العالمين، تصديق هذا من رب العالمين، واضح المعنى؟ فيكون من رب العالمين متعلقا بالتصديق. وقد قرئ تصديق بالرفع وتفصيله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، وعلى هذه القراءة فهو خبر للمبتدأ محذوف التقدير، ولكن هو أي القرآن تصديق الذي بين يديه، مصدق لما بين يديه من الكتب، وتفصيل الكتاب من رب العالمين في هذا القدر. والله تعالى أعلم وأعلم وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.